وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صاد. وقال: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرابه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح، رواه الطبراني في الأوسط. كذا قال في هامش. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قال في هامشه: رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه بسند حسن عن جابر رضي الله عنه. وفي الباب عن سهل بن سعد، وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني وصححه ابن حبان. والترقوة الحلقوم. وقال: والترقوة الحلقوم. وقوله يتعجلون ولا يتأجلون أي يطلبون بقراءته العاجلة، أي عرض الدنيا والرفعة فيها، ولا يلتفتون إلى الأجر في الدار الآخرة. انتهى في هامشه. قال: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. انتهى من كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي صفحة 18. وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وسمعه جبريل من الله تعالى، وأنه كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل مجموع الحروف والمعاني هي كلام الله تعالى، وأنه كلام الله تعالى وإن كتب في الألواح وقرأته الألسنة وحفظ في الصدور. كل ذلك لا يخرجه عن أن يكون كلام الله تعالى. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وأجمع على أن نسبته لجبريل في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، إنما هي إضافة تبليغ لا ابتداء. وهذا لا يخرجه عن أن يكون كلام الله على الحقيقة، لأن الكلام إنما ينسب حقيقة لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. وأجمع على بطلان قول من قال إن القرآن الذي في المصحف ليس هو كلام الله تعالى حقيقة، وإنما هو حكاية عن كلام الله تعالى وعبارة عن كلام الله، كل ذلك باطل. وأجمع على كفر من اعتقد أن القرآن مخلوق، ونصوص السلف في ذلك لا تكاد تحصر. قال البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال البخاري: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة.

وأن ابتداءه من الله جل جلاله. فروى اللالكائي في اعتقاد أهل السنة عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال علي: يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك ضرب يعصوب الدين ذنبه، فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجمع قرع الخريف. ثم قال علي: إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم، يقولون القرآن مخلوق وليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. انتهى من شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الثاني، صفحة 230. وروى البيهقي في الأسماء والصفات عن الفرج بن يزيد الكلعي قال: قالوا لعلي رضي الله عنه: حكمت كافرا ومنافقا؟ فقال: ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن. قال البيهقي: هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعة فيما بين أهل العلم، ولا أراها شاعت إلا عن أصل والله أعلم، وقد رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم. انتهى من كتاب الأسماء والصفات، الجزء الأول، 594. وعن عمران بن حدير عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال: ما القرآن منه؟ وفي رواية فقال ابن عباس: القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. انتهى. رواه البيهقي في الأسماء والصفات، الجزء الأول، 591 وغيره. وللالكائي في شرح الاعتقاد، الجزء الثاني، 234. عن خالد الحذاء قال: سمعت أبا العريان يقول: قال عبد الله بن عمر: القرآن كلام الله غير مخلوق. وللالكائي أيضا في شرح الاعتقاد، الجزء الثاني، 234. عن القاسم بن العباس الشيباني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وروى اللالكائي عن ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. قال: ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن الحارث قال: حدثنا أبو مروان الطبري بمكة وكان فاضلا، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال محمد بن عمار: ومن مشيخته؟ إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وجابر، وذكر جماعة. وروى اللالكائي أيضا في الجزء الثاني، 236، في عقيدته عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وروى اللالكائي عن محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الطبري سمع ابن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: ولقد لقي ابن عيينة نحو من 200 نفس من التابعين من العلماء، وأكثر من 300 من أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. وروى اللالكائي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئل علي بن الحسين عن القرآن قال: ليس بخالق ولا مخلوق، وهو كلام الله تعالى. هذه الأثر الثلاثة في الجزء الثاني، صفحة 236. وذكر اللالكائي في الجزء الثاني، 240، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: لما امتحن أبو نعيم الفاضل بن دكين وأحمد بن يونس وأصحابه، ثبت أبو نعيم وقال: لقيت 700 شيخ، وقال: لقيت 700 شيخ ذكر الأعمش وسفيان وجماعتهم، ما سمعت أحدا منهم قال ذا القول، يعني بخلق القرآن، إلا رجل واحد. قال في هامشه: الظاهر أنه يعني ما كان يحكي عن أبي حنيفة في أول الأمر، ثم رجع عن ذلك وقال بقول الجماعة. انتهى. وتقدم ما رواه اللالكائي عن شعيب بن حرب عن سفيان الثوري قوله: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. انتهى.

صفحة 174-175 عن المناظرة في الواسطية. قال ابن القيم في مقدمة النونية له: وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقا، وسمعه منه جبرائيل حقا، وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا. وإن كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام راء وقاف ونون عين كلام الله حقيقة. وإن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقر، ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخره من النونية لابن القيم صفحة 29-30 طبعة المكتب الإسلامي. وسيأتي مزيد بحث في كفر من قال بخلق القرآن في أواخر هذه العقيدة عند قوله: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله، إلى آخره. وكذا الكلام على إثبات صفة الكلام لله تعالى عند قوله: ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.